تكسي علي وتظهر فيني منونة. طبعك تغير حبيبي ما يناسبني. تكسي علي وتظهر فيني منونة. أنا ذبح السهر والنوح متعبني، وانت تلذذ على تذيب مضنونك. أنا ذبحني السهر والنوح متعبني، وانت تلذذ على تذيب مضنونك. ماني طفل يا نظر عيني وتدبني، وشاكي مني تزود فيني يطعونك. ماني طفل يا نظر عيني وتدبني، وشاكي مني تزود فيني يطعونك. طبعك تغير حبيبي ما يناسبني. تكسي علي وتظهر فيني منونك. طبعك تغير حبيبي ما يناسبني. تكسي علي وتظهر فيني منونك. ضحيت لاجلك عسى الله ما يحاسبني، في حب ناس على حبي يحسدونك. ضحيت لاجلك عسى الله ما يحاسبني، في حب ناس على حبي يحسدونك. يا زيني ارحم وخاف الله وجاوبني، ما تذكر انك حلفت وقلت ما خونك. يا زيني ارحم وخاف الله وجاوبني، ما تذكر انك حلفت وقلت ما خونك. طبعك تغير حبيبي ما يناسبني. تكسي علي وتظهر فيني منونك. طبعك تغير حبيبي ما يناسبني. تكسي علي وتظهر فيني منونك. بديت عمرك ترى الهجران يذهبني، جيتك حبيبي وكل صرت مجنونك. بديت عمرك ترى الهجران يذهبني، جيتك حبيبي وكل صرت مجنونك. لا غبت عني بربك ويش يطربني، ناظر بعينك عذاب صعب مفتونك. لا غبت عني بربك ويش يطربني، ناظر بعينك عذاب صعب مفتونك. طبعك تغير حبيبي ما يناسبني. تكسي علي وتظهر فيني منونك. طبعك تغير حبيبي ما يناسبني. تكسي علي وتظهر فيني منونك. كل ما نويت ابتعد قلاك يجذبني، يا نور عيني مناتي شوفت عيونك. كل ما نويت ابتعد قلاك يجذبني، يا نور عيني مناتي شوفت عيونك. ان قلت اموت بغيابك لا تكذبني، هذي حقيقة حياتي موت من دونك. ان قلت اموت بغيابك لا تكذبني، هذي حقيقة حياتي موت من دونك. موقع صدى الناس.